أن وتنتظر لما ينتهي الحول، ينتهي السنة يعني، وتطلع على الكل، والله هذه برضو مسألة أخرى، وأنت مخير بين هذا وذاك. إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي وقتا، أعمل لكم كتيب صغير نضعه على الموقع أو جدول صغير كيف الإنسان يحسب زكاة ماله ببساطة وبسهولة. ندعو الله أن يتقبل منا ومنكم. والإخوة اللي من بلاد مختلفة لا أذكرها في الدعاء، أنا بذكر كل بلاد المسلمين، أنا لست عنصريا، أنا عندي المسلم الأمريكي الملتزم والمسلم النيجيري الملتزم أقرب إلي من ابن عمي المصري الغير ملتزم، فأنا ولائي أولا وأخيرا لدين الله سبحانه وتعالى، لا أذكر بلد. فإذا نسيت أن أذكر، كلنا في الهم شرق، كلنا واقع علينا، ونحن تدمى قلوبنا لما يحدث لأي مسلم في الشرق أو في الغرب أو في الشمال والجنوب. ربنا يفرج كرب المسلمين ويؤمن هذه البلاد ويؤمن كل بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أن ألقاكم إن شاء الله رب العالمين الجمعة القادمة. وأخونا المهندس ماهر جزاه الله خير وضع لكم برامج رمضان تقريبا على الموقع، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.